نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء بأس الذين كفروا.

لا يحب الله الجهر بالسوء

كل شيء